أما بعد أيها الإخوة الكرام، انتشرت دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجعل عليه الصلاة والسلام يبحث لأصحابه عن بلد يهاجرون إليها حتى يسر الله تعالى لهم الهجرة إلى المدينة. فآوى الأنصار إخوانهم من المهاجرين، ثم هاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم جعل الصحابة المستضعفون يتمنى كل واحد منهم أن يجد فرصة ليهاجر إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكان من بين هؤلاء صهيب الرومي رضي الله تعالى عنه، وكان عبدا مملوكا، كاتب سيده حتى استطاع أن يعتق نفسه، فلا زال يحاول أن يهاجر وقريش تمنعه وتتتبع شأنه. ففي يوم من الأيام اختفى من قريش ومضى سائرا على طريق المدينة، فنذر به قوم منهم ورأوه فاجتمعوا عليه وتصايحوا، ثم أدركوه في وسط الطريق. فلما رأى ذلك رضي الله عنه رقى على مرتفع، وكان معه قوس وسهام، ونشر سهامه بين يديه وكانت أكثر من 20 سهما. ثم قال لقريش وهو في هذا المكان المرتفع، قال: يا قريش، إنكم تعلمون أني من أشدكم رميا، من أقدركم رميا وإصابة، أني من أشدكم رميا، فوالله لا تصلون إلي حتى يموت منكم بعدد هذه السهام. فماذا تريدون بعد ذلك؟ إذا مات منكم 20 رجلا، فماذا تريدون لو أمسكتموني وقتلتموني؟ ماذا تريدون؟ فتحيروا وأخذوا ينظر بعضهم إلى بعض، ثم قال لهم: ألا أدلكم على ما هو خير لكم من أن تمسكوا بي؟ قالوا له: أتيتنا صعلوكا والآن أنت ذا مال؟ قال: إني أدلكم على ما هو خير لكم. قالوا: ما هو؟ قال: أدلكم على مواضع مالي في مكة، فتذهبون وتأخذون هذا المال كله ولا تدعون لي منه شيئا أبدا، على أن تتركوني أمضي بثيابي هذه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. قالوا له: نعم. قال: اذهبوا إلى الموضع الفلاني فإن فيه ذهبا لي فخذوه، واذهبوا إلى موضع كذا فإن فيه دراهم فخذوها، واذهبوا إلى موضع كذا فإن فيه الغنم مع غنم فلان فخذوا غنمي. وجعل يدلهم على ماله في مواقعه بالتركيز حتى رضوا منه بذلك. ثم نزل رضي الله تعالى عنه ومضى إلى المدينة، فلما أقبل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام نظر إليه صلى الله عليه وسلم من بعيد، قال: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. وأنزل الله تعالى في ذلك قوله جل في علاه: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. يعني هذا الذي يبحث عن نجاته، والله جل وعلا يكافئ كل مؤمن يدع الشيء لأجله. فصار من شأن صهيب رضي الله تعالى عنه في المدينة أن اشتغل بعد ذلك، وكان من التجار الذين يتاجرون ويعملون ويجاهدون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما هي إلا مدة يسيرة حتى كان عنده من الذهب والدراهم والشياه وغير ذلك ما هو أضعاف ما أخذ منه الكفار من قريش لما كان بذلك الموطن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يقول إنك لن تدع شيئا لله إلا أبدلك الله به خيرا مما أخذه منه. والحديث رواه الإمام أحمد، وقال الألباني: صحيح على شرط مسلم. ومن نظر في حال أولياء الله تعالى المؤمنين وجد أن المؤمن إذا ترك الشيء لوجه الله مبتغيا بذلك مراد الله تعالى وطاعته وتقربا إليه، فإن الكريم سبحانه وتعالى يكافئ هذا العبد بخير مما أخذ منه، إما أن يكافئه بمثل ما أخذ منه. فإذا تركت مالا محرما لله عوضك الله تعالى مالا حلالا خيرا منه، أو تركت شيئا آخر لله من تجارة محرمة أو غير ذلك أو من سفر محرم، أبدلك الله تعالى ربما من جنسه ما هو خير منه، وربما يبدلك الله تعالى شيئا آخر فتترك هذا المال المحرم لله فيبدلك الله تعالى به صحة في بدنك، وربما كانت هذه الصحة ما نزلت بك إلا بسبب ذلك الشيء الذي تركته لله وأنت لا تعلم. يمرض فلان وهو في مثل سنك وفي مثل حالك، يصيب هذا السرطان، والآخر يصيبه تليف في الكبد، إلى غير ذلك من الأمراض المنتشرة. أما أنت فتسلم ولا تعلم بأن سبب هذه السلامة أنك غمضت بصرك عن ذلك المنظر لله، وأطفأت الجهاز وأنت تنظر إلى محرم ابتغاء وجه الله، وتركت ذلك المال لله، ووقع بينك وبين فلان خلاف فذهبت إليه واسترضيته وقبلت رأسه وهو المخطئ تقربا منك إلى الله، وتركت الخلاف لوجه الله، وتركت المشاحنة والمخاصمة لوجه الله، عندها اعلم أن الله لن يضيع ذلك. ربما أن صلاح أولادك بسبب أمور تركتها لوجه الله وأنت لا تعلم أن هذا هو سر الصلاح. يأتيك ولدك يسابقك إلى الصلاة في المسجد وإلى حفظ القرآن وأنت لا تعلم أن سبب صلاحه وضلال غيره من الأطفال ومن الغلمان أنك فعلت شيئا تركته لله وانتصرت على الشيطان ووسوسته، عندها أورثك الله تعالى شيئا ما كنت تحلم به أبدا. الرزق والخير وصلاح الأولاد والصحة والأمن والطمأنينة وسلوك الأمور في مع زوجتك ومع أولادك والسكون في بيتك، هذه كلها نعم لها أسرار، من استطاع أن يعرف أسرارها استطاع أن ينالها. وقد يكون هذا الجزاء أحيانا أن يكف الله تعالى عنك شرورا ربما كانت تنزل بك من أذى أو فساد أو وقوع لأولادك أو غيرهم من أقربائك في فساد أو في مخدرات أو في غير ذلك، فيكافئك الله تعالى بأن يحفظك ويكف عنك الشر لأنك تركت أمورا لله وتقربا إليه. وقد قال الله جل وعلا عن أهل الجنة: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. لما تركوا الراحة في الدنيا لله وبذلوا أموالهم في الدنيا لله وبذلوا وصنعوا ما صنعوا تقربا إلى الله ونفوسهم أحيانا تعارضهم فينتصرون عليها، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. ومن تأمل في حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي حال أصحابه المهاجرين معه وجد أنهم إنما بذلوا ما بذلوا وهم مقتنعون تماما موقنون في قلوبهم أنهم إن تركوا هذا فهو لله، والله جل وعلا لا يضيع أجر المحسنين. ولقد حكى الله تعالى لنا في كتابه خبرا عن أقوام تركوا أشياء لوجه الله فأعطاهم الله تعالى أعظم مما كانوا يؤمنون. يوسف عليه السلام كان شابا حسن الصورة وكان عبدا مملوكا عند سيدته وكان غريبا، والغريب في الغالب لا يخشى من الفضيحة، إذا كان غريبا في بلد لا أهل ولا أب ولا أم تلحقهم المذمة بسبب فضيحته فإنه يكون أجرأ من غيره في العادة. والتي تدعوه هي سيدته امرأة حسناء، وهي أيضا زوجة لرجل كان قليل الغيرة، والذي يدلك على قلة غيرة زوجها أنه لما اكتشف بعد ذلك وتيقن أن امرأته تراود هذا الغلام الذي عندها، تراود هذا الفتى الذي عندها، لم يجد على أن يقول يوسف: أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين، ثم ذهب وترك الفتى عندها في البيت ولم يجعل عندهم حرسا ولا خدما. أي رجل غيور يصنع مثل هذا؟ الأصل لو كان عنده غيره لفرق بينهما ولجعل هذا في شرق وهذا في غرب، أو طلقها أو باع مملوكه، لكنه كان قليل الغيرة. وكانت هي التي تدعو يوسف وقد هيأت المكان وغلقت الأبواب، ومع ذلك مع ما في نفس يوسف كما في نفس كل شاب من الإقبال على مثل هذا الأمر، إلا إنه قال: إنه رب، معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، وجعل يجري جريا ويركض نحو الأبواب يفتحها هربا من هذه المعصية. فبماذا كافأه الله تعالى لما ترك هذا الأمر لله؟ بل إنه سجن، وسبيل خروجه من السجن الوحيد أن يوافق لها على أن يقع بها فيما تريد، ومع ذلك تحمل السجن سنين عددا في سبيل أن لا يقع في هذه المعصية تعظيما لله، ترك الحرية لله وترك الوقوع في المعصية لله. بماذا كافأه رب العالمين؟ كافأه الله تعالى بعد ذلك بأن جعله ممن يؤولون الأحاديث ويضرب بهم المثل، يؤولون الرؤى كأنه ينظر في مستقبل الناس. وكافأه الله تعالى أن جعل له ملكا وظهورا بين الناس. وكافأه الله تعالى أن جاء بأبيه وإخوته الذين فعلوا به ما فعلوا، إخوانه الذين حسدوه وجاءوا به وجاءوا إليه منكسرين طالبين منه السماح، وأحسن إلى أبيه وإلى إخوته. ثم بعد ذلك، بعد مضي هذه السنين، تزوج من تلك المرأة زواجا شرعيا تاما. فمن ترك شيئا لله، ما من مسلم يترك شيئا لله إلا بدله الله تعالى خيرا خيرا مما أخذ منه. ذكروا أن ملكا كان عنده عدد من العبيد المماليك والجواري، وأقبلت إليه جارية يوما قالت: إن فلان العبد المملوك لك، إن فلانا كلما مررت به يطلق بصره في حتى أجاوزه. وكانت أمة حسناء، فغضب وأراد أن ينكر به وأن يقتله. فقال لرئيس شرطته: اذهب وراقبه، وأنت يا فلانة تزيني والبسي أحسن ثيابك وتطيبي واذهبي إليه في غرفته، وأنت يا صاحب الشرطة إن رأيته مد يده إليها فاقتله. فذهب صاحب الشرطة يرقبه، وأقبلت إليه هذه الجارية وتزينت كما أمرها الخليفة كما أمرها الملك، وأقبلت إلى هذا الغلام، إلى هذا الفتى الشاب، أقبلت إلى غرفته وطرقت عليه الباب وعرضت عليه أن تدخل عنده وقد فهم مرادها. فلما رآها في هذا الحسن والجمال رفع بصره إلى السماء وقال: يا جليل أين فعلك الجميل؟ يا جليل أين فعلك الجميل؟ يعني فعلك بعبادك بصيانتهم وحفظهم وكفهم عن المنكر. يا جليل أين فعلك الجميل؟ يا جليل أين فعلك الجميل؟ وجعل يرددها ثم أغلق الباب في وجهها. ومضى صاحب الشرطة إلى الملك وأخبره، ومضت الجارية وأقرت بما قاله صاحب الشرطة. فدعاه الملك وأعتقه ووهب له الجارية ملك يمين. وإنسان إذا ترك الشيء لله تعالى موقنا في قلبه أنه يتعامل مع جليل عظيم غني، يراك ويسمعك ويعلم إقبال قلبك على ما أنت مقبل عليه، ويعلم السبب الحقيقي في تركك لهذا المنكر أو فعلك لهذا المعروف، فاعلم أن الله تعالى لا يضيع جزاءك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه. إنسان غضب على امرأته، غضب على ولده، غضب على جاره، غضب على أي شخص وقعت خصومة، من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه، قادر على أن يصرخ ويضرب ويخاصم ويشاحن ويهجر، من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه، دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الأشهاد حتى يخيره من الحور العين ما شاء. رواه أبو داود وهو حديث صحيح. فالله الله أيها المسلمون بأن تعظم ربك جل وعلا، وأن تكون في أخذك وردك وإقدامك وتركك، أن يكون الله جل وعلا، أن تكون مستشعرا أن الله تعالى يراك ويراقبك، فإن هذا من أعظم مراتب الإحسان. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، نجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول ما تسمعون، استغفر الله الجليل العظيم لي ولكم لكل ذنب، استغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، الشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه